السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سندنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. قال في تفسيره كما في جسير في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة القصص وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الكاشف عن الحقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك حاضر. ثم قال: إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وطغى، وجعل أهلها شيعا أي أصنافا، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. وقوله يستضعف طائفة، اقرأ بعمير. أحسن الله إليكم شيخنا. وقوله يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم. هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخص الأعمال وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخص الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي يكون هلاكه وذهاب دولته على يديه. وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين ورد الديار المصرية، فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه من يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، ولن ينفع حذر من قدر، ولكل أجل كتاب. ولهذا قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى قوله يحذرون. وقد فعل تعالى ذلك بهم، أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه بأن يكون هلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومحباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه. لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل،

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله، كما قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم، ولهذا قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقوله: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، أي أمر وزيره هامان ومدبر رعيته وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين ليتخذ له آجرا لبناء الصرح وهو القصر المنيف الرفيع العالي، كما قال في الآية الأخرى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي يمر في الدنيا بناء أعلى منه، إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى عليه السلام فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون، ولهذا قال: وإني لأظنه من الكاذبين، أي في قوله: إن ثم ربا غيري، لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله، لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع، فإنه قال: وما رب العالمين. وقوله: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولهذا قال هاهنا: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي لمن أخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع، ويوم القيامة لا ينصرون، أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة. وقوله: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وشرع الله عز وجل لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين، كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك، ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال قتادة: كما روى الطبري وهذه الآية كقوله تعالى: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم، بئس الرفد المرفود. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه السلام عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه. وقوله: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله عز وجل من المشركين، كما قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما أهلك الله عز وجل قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى عليه السلام. ثم قرأ: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وقوله: بصائر للناس وهدى ورحمة، أي من العمى والغي، وهدى إلى الحق وهدى إلى وهدى إلى الحق ورحمة، أي إرشادا إلى العمل الصالح لعلهم يتذكرون، أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد لما تقدم، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك، كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها عليها السلام قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أيوة ما كنت حاضرا لذلك، ولكن الله عز وجل أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله عز وجل له وإغراق قومه، وقال ها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها، وكيف كان ابتداء إيحاء الله عز وجل إليه وتكليمه له، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني ما كنت بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله عز وجل موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي، وما كنت من الشاهدين لذلك، ولكن الله عز وجل أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عز وجل عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. وقوله وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب عليه السلام وما قال لقومه وما ردوا عليه، ولكن كنا مرسلين، أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولا. وقال قتادة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى عليه السلام. وقوله ولكن رحمة من ربك، أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي أرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة وليتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله عز وجل بكفرهم، فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول، أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التعنت والعناد لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعنون والله أعلم من الآيات مثل العصا واليد وتنقص الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله عز وجل، وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام، ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه، بل كفروا بموسى وأخيه هارون عليهما السلام كما قالوا لهما، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال ها هنا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة، قالوا سحران تظاهرا أي تعاونا وقالوا إنا بكل كافرون، أي بكل منهما كافرون. قال مجاهد الطبري أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، قال يعني موسى وهارون صلى الله عليه وسلم تظاهرا أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا سحران تظاهرا، قال يعنون موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن الحسن البصري بن أبي حاتم. وأما من قرأ سحران تظاهرا فقال ابن عباس يعنون التوراة والقرآن، وكذا قال عاصم الجندي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال السدي يعني صدق كل واحد منهما الآخر، وقال عكرمة يعنون التوراة والإنجيل، واختاره ابن جرير، وقال الضحاك وقتادة الإنجيل والقرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والظاهر على قراءة سحران أنهم يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين التوراة والقرآن، كما قال في قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام، وأخرجه البخاري. وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابا من السماء بما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن